السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: فإذا فرغت فانصب، والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال له ربه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمرحبا بشيخنا ومرحبا بكم جميعا. اللهم آمين. الموضوع يا أبو ويس يحفظك ربي. ومرحبا بالسامعين والمشاهدين. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. مع شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، مع الباب 57، أورد فيه حديثا عن أم كلثوم ابنة أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواقية من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإذا ردت إلي فهو لك. فكان كما قال: هلك النجاشي. فلما ردت الهدية أعطى كل امرأة من نسائه وقية من ذلك المسك، وأعطى الباقية أم سلمة وأعطاها الحلة. فهذا الخبر فيه إشكال من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي: لا أراه إلا قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أخبر بموت النجاشي وصلى عليه، فكيف جوابكم على ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما يقول القائل: ثبت عرشك ثم انقش، يعني لا تجعل السقف ضعيف لو ضربته ضربة سقط عليك، ولكن أقول أحكم تثبيت السقف ثم افعل في النقوشات التي تريد. فدائما ولأول مهلة نسأل سؤالا: هل ثبت سند هذا الحديث أم لم يثبت؟ لم يثبت. إذن بل فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف. الحمد لله. إذن ما دام لم يثبت فلن نشق على أنفسنا ولا نجلب لها إرهاقا بالبحث فيه. لكن هناك من أهل العلم من يسلك مسالك في مثل هذا ويقول: أنا أناقش الحديث على فرض ثبوته، على فرض ثبوته، يعني أفترض أنه صح فسأناقشه. هذا المسلك سلكه بعض العلماء كالشوكاني، يأتي بالأحاديث ويحكم عليها بالضعف، وبعد ذلك يجمع بينه وبين غيرها، فيختار رأيا أنه يناقش الحديث على فرض ثبوت. أما نحن فنعتقد أنه ضعيف وسنرتاح. لكن إذا جنحنا إلى ما سلكه بعض الأولين يمكننا أيضا أن نلتمس وجوها للإجابة، أن النبي قال ظنا عليه السلام أن مرسل الهدية للنجاشي قبل أن يأتي خبر موت النجاشي، أن أرسل الهدية للنجاشي، لكن أظن ما قطع أنه قد مات، لكن ما أراه إلا قد مات. وفي بعض الوقت إذا كان قد مات فإذا رجعت الهدية فهي لك يا أم سلمة، فقال هذا الكلام قبل أن يعلمه الله بأن النجاشي قد مات، فهو أرسل الهدية، وبعدها لما وصل الواصلون بالهدية وجدوه قد مات فرجعوا بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس وجه الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ردت إلي فهو لك، فلما ردت أعطى كل امرأة من نسائه وقية من ذلك المسك، وأعطى الباقي أم سلمة وأعطاها الحلة، فكيف جوابكم أيضا على فرض ثبوته؟ على فرض ثبوت هذا الخبر، يعني الرسول قال يا أم سلمة الهدية رجعت خذيها، فسنقول أن النبي قال ما حصل الهدية إذا رجعت خذيها يا أم سلمة. هناك اتجاهات: الاتجاه الأول الذي سنبني عليه أن النبي وفي بما قال، ولكن الشيء اليسير لا يؤثر في أصل هديه، يعني مثلا جاءني مثلا خير كثير، قلت ولك يا أبو أويس لكن أستأذنك، يعني قال لي مثلا 10 طن تمر مثلا أبو أويس، بس في يعني كل واحدة علبة صغيرة، كل المجموعة لن يشكل 20 كيلو تمر أو 50 كيلو تمر، فما أثر على صلب الهدية خاصة في الطيب، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فأعطى النبي بعض النساء، أو يكون النبي قد استأذن أم سلمة في هذا العطاء. لكن الجواب الأمثل في هذا إن ثبت الخبر أن إعطاء النبي أم سلمة ووفاؤه لها قد تم، لأن أعطاه صلب الهدية، والأشياء الأخرى من باب إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه أو تعملها على الاستئذان، والله أعلم. شكر الله لكم. ننتقل الباب 58، وهو أورد فيه آيتين. الآية الأولى، أو أورد فيه آيات، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، والآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هل هذه في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو في الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تعددت أقوال العلماء في هذا المقام، هل قوله ثلة من الأولين الأمم السابقة وقليل من الآخرين من أمة محمد، أو أن قوله ثلة من الأولين من صدر أمة محمد ومن الآخرين من آخر أمة محمد. نفس الإشكال أو شبيه به عند قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هل الذين اصطفوا من العباد هم من عموم الأمم كما قال تعالى في شأن الخليل وآل بيته وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أو أن الذين اصطفاهم الله من العباد هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نفس الإشكالات الخفيفة، لكن في كل موطن ما يرجح. فبعض العلماء قال نحن الآخرون، نحن الآخرون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن النبي قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون من الأمم، السابقون يوم القيامة بالفصل بين العباد. ولكن تعرف أن اصطلاحات الكتاب العزيز أحيانا تكون اصطلاحات متفاوتة، كلمة الآخرون في موطن تختلف عن معناها في موطن آخر، تختلف عن معناها في موطن آخر. فقال فريق من العلم إن أمة محمد بالاتفاق هي خير الأمم، قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فمن ناحية الخيرية أمة محمد خير الأمة. هل نسبة المقربين منها أكبر؟ فالصحابة هم أفضل الصحابة، أفضل الأمة. فإذا قلنا ثلة من الأولين أوائل هذه الأمة وقليل من الآخرين آخر هذه الأمة، عندنا شواهد كثيرة لهذا المعنى، مثل لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدهم مثل أحد ذهبا نبلغ مد أحدهم ولا نصيف، مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة. قد يرد حديث يعكر، وهو حديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، لكنه ضعيف. فنستطيع أن نقول وليس علينا كبير إشكال إن الأولون من أمة محمد والآخرين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والمقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا القول لا تخبير علينا فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، والله أعلم. فضلتك هذا السياق الأول ورد عقب المقربين، والثاني عقب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بعد ذلك. كل هذه الألفاظ ليست عامة تؤيد المقربين، ده لفظ عام يعني. المقربون عام يعني تقصد الآخرين والأولين. أيوة، لكن نعم. حملنا، ما الذي حملنا عليها؟ أن أمة محمد خير الأمم، وأن الأولين من أمة محمد أفضل من الآخرين منها، واندفع الإشكال. نعم، شكر الله لكم. ولكم. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنهم ربع أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وهذا هذه الآية ثلة من الآخرين. لا لم يقل الرسول، لا ليست هي ورد حديث ضعيف جمع بين الاثنين، لكن الحديث ليس فيه ثلة، لكن نقول ثلة من الآخرين دي في قلة، والآية والحديث الرسول إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام أن ربع أهل الجنة نصف أهل الجنة دي في كثرة، فيكون كيف الجمع بين هذه القلة الوردة فيه ثلة من الأولين ثلة من الآخرين دي فيها قلة، وأنتم ربع أهل الجنة نصف أهل الجنة فيها كثرة. السنة جماعة مش مستوعب الإشكال الذي أتى به أبو ويس. أنا لم أستوعب الإشكال الذي أتى به أبو ويس. السنة جماعة، لفظ السنة يدل على قلة. الآن سلة وقلة وقليل، إذا فارقت السلة القليل فهي أكبر من القليل بلا ريب. مش فاهم يعني، أنا مش مستوعب إيه اللي يعني إيه اللي ورط يعني أدخل عليك هذا، يعني أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال كبروا. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبروا. والذي نفسي بيدي إني لا أرجو أن تكون شطر أهل الجنة. يعني ما المشكلة؟ أنا أقول يعني متبادر من لفظ ثلة، متبادر إلى الفهم من لفظ ثلة. أيوة. يعني قلة ليس كثرة. لا مش قلة، ما نسبية على حسب، يعني أمام قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أنها أكثر من القليل. طيب ننتقل بقى بالأخير وبه الختام. قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد هاتين الآيتين في شأن أقوام خاصة بأقوام معينين كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كخباب، كبلال. أورد أثرا أنها أو أثرا يفيد أنها أعم من ذلك في من يشهد الصلاة المكتوبات في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الجمع؟ يعني يقول بلا سعد بن أبي وقاص في نزلت هذه الآيات أنا وبلال وعمار وسلمان، وذكر عددا وصهيب وعددا. أن تعرف أن الأمر ليس بخصوص الأسباب إنما بالعموم، لا يمنع أن يكون هؤلاء معنيون بالآية مع أيضا مع غيرهم، لكن كانوا في الأول هم هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية. بعد ذلك آمن أقوام وصبر النبي نفسه معهم كأهل الصفة مثلا. فالعبرة بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. بارك الله فيكم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في أوقاتكم وأن يشغل أوقاتكم بطاعته، وأن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم آمين. جزاك الله كل خير يا أبا ويس وإخوانك، حفظكم الله جميعا، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.